والخلف بمعنى الحسن، ولكن هناك شواهد على أن المعنيين ممكن المعنى المتقارب قد يأتي يحل هذا مطرح هذا. فخلف من بعدهم خلف، هذا الخلف هو الموجود الآن، يعني الذراري الموجود الآن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهم الذين حرضوا عليه وشغبوا معه، وهم الذين كانوا يجادلون ويتواصلون سرا مع مشركي مكة في ذلك الوقت، بل كانوا يحرضون المنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أي ورثوا التوراة. ورثوها هنا أي أخذوها من آبائهم وأجدادهم الذين تمسكوا بها، وهؤلاء الخلف أضاعوها وفرطوا فيها، فهؤلاء ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يأخذون عرض هذا الأدنى أي هذه الدنيا الزائلة، هذا المتاع الزائل، تركوا الآخرة، تركوا الجوهر. يعني الجوهر كما نقول الجوهر والعرض عند المنطقيين ما قام بذاته فهو جوهر، الإنسان بجحمه ولحمه ودمه هذا اسمه جوهر، فهذا الجوهر يميته الله إذا حان أجله، ولكن هناك العرض الزائل الذي يتعلق بغيره لا يكون مستقلا عن الجوهر، وهو مثل اللون سواد قصر طويل أبيض أحمر هكذا اسمه عرض، هذا العرض لا يقوم بذاته لا بد أن يقوم على شيء آخر، فهذا الجوهر هو هذه الحياة الدنيا بذاتها هكذا هم تعلقوا بها، كلها عرض وكلها زائل، والجوهر الباقي هذه الآخرة هذه الجنة، هذه التعليمات هم درسوها وتعلموها وفهموها ويعرفون الحلال والحرام، ورغم ذلك أخذوا هذا عرض الدنيا هذا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. هم كانوا يحتجون يقولون نحن نأتي إلى هذه المعاصي ويرتكبون هذه الموبقات ويتعاطون الرشوة في الحكم وغيرها، كانوا يرتشون في الحكم، وهذه من أشد الأشياء التي فعلوها، كانوا يرتشون في الحكم ويأخذون الرشاوي ويأكلون السحت والباطل ويثم حللوا بعد ذلك الربا، كل هذا تعاطوا فجروا وفسقوا عن أمر ربهم، كل هذا فعلوه. كانوا عندما أحد يذكرهم من الذين يعني البقية من التي تتبع التوراة كانوا يقولون لهم سيغفر لنا، سبحان الله سيغفر لنا، طب إذا سيغفر لكم إذا تبتم وإذا أقلعتم عن الذنب، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يعني مثل هذا العرض الذي أخذوه، يعني المتعة الزائلة مثل هذا الحرام الذي ارتكبوه يقولون سيغفر لنا خلاص ربنا سيغفرنا، مثل ما يقول الناس في أيامنا ربك رب قلوب، تقول يا رجل يا لما لا تصلي، لما ترتكب هذه، لما تعاقر الخمر، لما تزني، لما تفسد، تقول لك يا أخي ربنا مطلع على يغفر لي، ربنا يغفر لي، كذبوا، يقول لك أنا أحسن الظن بالله، كذبوا كما قال عمر رضي الله عنه لو أحسن الظن لأحسن العمل، ولا تقول لك انا ربي انا احسن الظن بربي عمال تفجر وتزني وترابي وتاكل الحرام وتفسد في الارض وتفسق، ثم تقول انا احسن الظن بربي، كذبت، لو تحسن الظن بربك لاحسنت عملك، هذا هو الدليل على هذا. ولذلك فان الله سبحانه وتعالى فضحهم وبين عورهم عندما قال وإن يأتيهم عرض مثله، يعني يأتي عرض آخر، يعني متعة زائلة أخرى، يعني بعد أن ارتكبوا المعصية مثلا في الرشوة ثم يأتون إلى الربا مثلا أو إلى تحليل الزنا وإلى ذلك من الأمور المحرمات، يأتون يقول لك سيغفر لنا، فيأتيهم العرض مباشرة، هذه المحرمات تظهر فيأخذونها ويتعاطونها ونسوا هذا، يعني إذن لم تكونوا جادين حتى في توبتكم، هم لم يتوبوا أصلا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، فيقول الله تعالى مكذبا لهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ فإن الله سبحانه وتعالى بيّن الحلال والحرام وبين وأخذ هذا الميثاق على الأنبياء، لتبينونه للناس ولا تكتمونه. فأنبياؤهم بينوه للناس ولم يكتموه، وبينوا الحق وبينوا العقيدة وبينوا الزور والباطل والمحرم، هم يعلمونها. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ العهود والمواثيق أن تكونوا مؤمنين جادين مخبتين مطيعين مذعنين لرب العالمين، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ ودرسوا ما فيه، درسوا ما فيه، يعني هذا الدرس، وكن يدرس، فهذا يدرس يعني يتعلم بتكرار. وذلك أذهب إلى المدرسة أدرس، والذي يدرس غير الذي يقرأ. الذي يقرأ ربما يقرأ مرة واحدة، الذي يدرس معناها الدراسة، لك أنا درست كذا، معناه تكرر منه العلم، تكرر منه الفعل، ولذلك فإنه في هذه الحالة صارت عنده دربة في الشيء. وذلك لك هذا الفقيه، هذا فقيه، وهذا عبارة عن قارئ، أنت تسأله في مسألة فإنه يقع في حيص بايص ويحتاج إلى الكتب لا يحسب مسألة، لكنه لو أنه درس ويعرف الأدلة فإنه يستحرد الدليل، فتصير الدراسة عنده ملكة وليست مجرد قراءة هكذا، ملكة عنده يستحضر الدليل بسرعة. فهؤلاء ودرسوا ما فيه، درسوه وتعلموه، ورغم ذلك يعاندون ويصرون ويستغفلون هؤلاء الذين يقولون لهم توبوا إلى ربكم، يقولك سيغفر لنا. طب أنتم درستم إن هذا حرام، طب وأين توبتكم؟ لا يوجد لهم توبة، ودليل على أنهم لم يتوبوا فعلا أنه من شروط التوبة أن تقلع عن الذنب. طب بعد أن قلعت عن الذنب جاءك عرض آخر، يعني مصيبة أخرى وذنب آخر ومتاع إغراء، يعني جاءهم إغراء آخر فذهبوا وأخذوه مرة أخرى وتعاطبوا، فإذن هم كذبون أفكون. ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلى الحق ودرسوا ما فيه؟ أو أن درسه أيضا بمعنى الدراسة، المحو، تدرسه يعني تمحوه، ها، فتمحو يعني تمحو آثاره. يقول لك درسوا ما فيه، يدرسوا كفي حديث آخر الزمان، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني ها هنا كانوا يمحوا الإسلام، فعلامات سيمحوا، والناس لا تتذكر إلا لا تذكرون تعاليم الدين، لا صلاة ولا صيام ولا غير، ويأتي الشيخ والشيخة والناس، كان آباؤنا يذكرون هذه الكلمة، يقصد لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط. هؤلاء إذا ماتوا على ذلك فإنهم الله يغفر لهم ويدخل الجنة، لأن هذا هو مبلغهم من العلم، فيعذرون بعدم العمل في هذه الحالة. هذه في إذا درس الإسلام نهائيا، أما في أيامنا هذا لا يفرح أحد، يقول لك ما شاء الله تنفعه لا إله إلا الله، لا تنفعك إذا بشروطها وبنواقضها، وأنت في مجتمعات إسلامية، حتى مجتمعات تعرف معالم الدين وتعرف تفاصيل الدين، إذا لا، هذا في مسألة أخرى في آخر الزمان، أو لا يوجد واحد مبتدئ جديد لا يعرف شيئا عن الإسلام. فذلك ودرسوا ما فيه قد تأتي بمعنى المحو ومعنى دراسة، لذلك الدراسة كما في الفلاحين يعملون القمح، هذا يأتون هذه القمح عندما يأتي يضعونه في آلة اسمها النورج، نورج هذا، فيأتي في هذا النورج يفصل القشر على الحب على الموضوع ويخرج هكذا بقوة، ماكينة آلة هكذا تفصله، يقول هذا بيدرس القمح، يطلع الغلة، يعني يسموها الغلة، هذا يدرسه، يعني بيفصصه ويدرسه، كأنه إما أن يمحوه أو من معنى تكرار الشيء حتى يفصل هكذا. فهذا الموضوع هم درسوا، يعني درسوا دراسة تعلموه، أو أنهم محوا ما تعلموه، يعني قطعوا ما تعلموه من هذا الذي تعليم الحلال والحرام والأمر معروف والنهي عن المنكر، درسوه يعني محوه خالص. فهذا هو الذي عاب عليهم الله سبحانه وتعالى وذمهم في ذلك، ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والدار الآخرة هنا هي الجوهر، كل ما فعلوه هو متاع زائل كما قلنا لكم، لأنه ليس قائما بنفسه، أي عرض ليس قائما بنفسه، أما الجوهر فهو قائم بنفسه. فهذه الدار الآخرة تركوها. تخيل تأتي إلى شيء زائل وتستمسك به وهو زائل وتعلم أنك زائل، إما هو سيزول عنك أو أنت زائل عنه، ثم تترك الآخرة. والدار الآخرة خير للذين يتقون. هل هؤلاء كانوا متقين؟ بالطبع لا. ولا للذين يتقون أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون إن تعقلون أيها من تتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعترضون عليه وعلى بعثته وعلى رسالته، ألا تتقون؟ ألا تخافون؟ ألا تعقلون؟ ليست عقول ماذا حدث لكم وفي ميراث أنبيائكم؟ أنتم فرطتم وارتكبتم المبقات والحرام وخالفتم تعليم نبي أنبيائكم، ثم ها أنتم الآن تجادلون هذا النبي الكريم. ثم يقول الله تعالى لهم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون أي هؤلاء الذين يمسكون، من سواء من أهل الكتاب أو أنها كلمة أو أنها آية عامة، ولكنها في السياق هنا، لأن إذن في أهل الكتاب من هؤلاء الذين تمسكوا بهذا الكتاب هم عبد الله بن سلام الذين أسلموا. ذلك الذي تمسك بالكتاب بالتوراة لابد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء والذين يمسكون، يمسكون من مسك، يمسك. وإذا بقول لك يمسك يستمسك، هذه دليل على شدة الارتباط بالكتاب وأنك تمسكه بتعض عليه بالنواجذ. لذلك يقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإنه يستمسك بها كأنك بيتشبث بها، فهو مرتبط لا ينفك عنها. هذه صيغة مدح. والذين يمسكون بالكتاب هم يمسكون، يمسكون يعني لا يزالون يستمرون على الاستمساك. ليست القضية أنه مسك أو استمسك وانتهى، لا هو لا يزال مستمرا. يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. لاحظ ما هل طمه الكتاب، هل الكتاب لا يوجد فيه إلا الصلاة؟ لأن لاحظ وأقاموا الصلاة، ما دخل هذا بإقام الصلاة؟ نعم، هذا التخصيص الصلاة هنا في الكتاب، رغم أن الكتاب فيه حلال وحرام ومعالم الدين، فيها كل شيء وفيها أشياء في العقيدة. لماذا خص الصلاة هنا؟ لشرفها. هذه والذين، هذه الصلاة، لأن الصلاة هكذا هي العمود الفقري للإسلام، وهي الدليل الولاء لك مع ربك في اليوم 5 مرات. وإن شئت في زيادة الولاء والقرب والدلو والحب والنصرة من الله سبحانه وتعالى فإنك تتنفل السنن. فإذا هذه الصلاة عكس، لا تختلف عن بقية الأركان، ما هي ركن من أركان الإسلام كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقم الصلاة وأتى الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، شهادة أن لا إله يكفيك مرة واحدة، الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفيك مرة واحدة في العمر، انتهى الأمر. طيب وصوم رمضان، نعم إن كنت صحيحا فإنك ستصوم في رمضان، إذا كنت عاجزا عاجزا مطلقا لا يرجى برؤه فإن خلاص عفى الله عنك، وأما إن كنت أنت مريضا فعدة من أيام أخر، يعني ويأتي مرة واحدة في العام. والزكاة نفس القصة، إذا كنت من أصحاب الأموال وحال عليك الحول فإنك في هذه الحالة فستنفق وتخرج زكاتك مرة، خلاص انتهى الأمر. وإذا كنت فقيرا فلن تخرجها. إذن لم يبقى إلا الصلاة. الصلاة فيها كل شيء، فيها التوجه نحو الكعبة، فيها أنك لا تأكل، ما فيش واحد بيصلي ويمسك سندويتش بيأكله أو بزجاجة يشرب، فإنك فيها تصوم، زكاة بمعنى الطهارة، نعم الصلاة فيها تطهير للنفس وفيها كل هذه، وانت بتتشهد بتقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيها جميع الأركان موجودة في الصلاة. والصلاة هي الشيء الوحيد الذي لا يقبل، لا يوجد مبرر لك ألا تصلي، لا يوجد إطلاقا. كنت عاجزا عن الوقوف اقعد صلي قاعدا جالسا نائما صلي ومربوط في شجرة صلي بالإماء صلي إذا كانت عينك ما ربطنها بحبال وبإبر ومخويطين حواجبك فإنك مجرد تتخيل انك بتصلي تصلي بقلبك خلاص انت مربوط في شجره مسمرينك انك تاتي مع كل وقت وتصلي هكذا بالإماء او بالتخيل انك تصلي اذا لا عذر في الحرب اذا كان لو كان شيء لو كانت الصلاه يسهل فيها كان في الحرب في طائفه تصلي وطائفه تحرس صلاه الخوف لا حل الصلاه لا يوجد لا عذر لا يوجد اي ركن من اركان الاسلام ما عدا الشهاده فقط لا بد ان تنطق ولكن ان كان واحد اخرس او واحد لا يحسن النطق يعلم بطريقه الاشاره لكن غير ذلك خلاص انتهى الامر الا الصلاه لابد اذا لذلك خصها الله هنا ودائما في القران تجد والمقيمين الصلاه دائما وهنا يقول الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه اذا اقاموا الصلاه ولذلك سبحان الله اول عرى الاسلام ستنقض عرى الإسلام أول عروة تنقض من عرى الإسلام كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم خلاص تم إلغاء الحكم والقضاء على الخلافة الإسلامية وتم تدمير واستبدل المجرمون هذه القوانين الوضعية أول شيء نقض الحكم ثم آخر شيء سينقض من عرى الإسلام ومن أواصر الإسلام القوية هي الصلاة آخر شيء هو اللي من عرى الإسلام ولذلك إذا أردت أن تختبر نفسك بولائك مع ربك فواظب على الصلاة الذين يواظبون ويقيمون الصلاة في أوقاتها والذين لا يكسلون عن الصلاة وهؤلاء إذا أنت تجدد ولائك مع ربك واحد بيحب واحد يا جماعة والله أنت ولله المثل الأعلى أنت بتحب واحد بتحاول تقلده بتحاول تقترب منه عندك المواعيد عارف عندك موعد مع شخص زعيم معين أو شخص بتحبه فإنك تأتي إليه قبل الوقت بوقت طويل وإنك عمال تعد الساعات والثواني ها فهنك تعالي لا تخافي من لقانا فحبي من عيون الناس واقي يعني ها فنحن مع الدقائق في السباق هذا عمال متلهف لشهوة للقاء المحبوب فالله سبحانه وتعالى ينتظرك 5 مرات وأنت بيأتيك أي وقت لا يحدد لك مكان وحتى لو أردت غير الصلوات المفروضات بأي وقت صلي ها تروح أنت تأخذ ركعتين نافلتين وتصلي تفتح الباب فالله سبحانه وتعالى فتح لك حيث شاء إذا هذا معناه تجديد الولاء والتجديد الولاء والارتباط الوثيق بولائك لربك عبر الصلاة ولذلك قال الله تعالى إنا لا نضيع أجر المصلحين الذين يصلحون في الأرض والذين يصلحون الإصلاح هو صلاح في كل شيء صلاح في العقيدة صلاح في تصور العقيدة صلاح في المفاهيم صلاح في الأخلاق صلاح في الاقتصاد صلاح في الاجتماع في البنية في كل شيء إن لا نضيع أجر المصلحين أما المفسدون فالله سبحانه وتعالى هؤلاء لهم عقوبة أخروية ولهم أيضا تخبط في الدنيا يعاقبهم الله سبحانه وتعالى أن يسلط الله عليهم عدوا من سواء من أنفسهم أو من غير أنفسهم ولذلك قال الإمام القرطبي في هذه الآيات ليس المقصود بها أنها نزلت في هؤلاء في اليهود ونزلت في بني إسرائيل ولكن هذه الآيات فينا أيضا ويقول ويتكلم عن زمني هو يعني في القرن السابع الهجري أن هي في زمني هو يعني هذا يقول فما بالك في زماننا نحن والتسع الخرق على الراقع الآن العملية كانت كل الملامة لاحظوا التركيز أن بني إسرائيل كانوا يأتون المنكر في ماذا في الحكم كل التركيز كان في الحكم واللي هي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون والكافرون والظالمون لاحظوا في الحكم حتى في الآيات هذه كانوا يتقبلون بتفسير العلماء في الرشا والسحت وتقبل الأموال والهدايا لكي يحكموا بغير ما أنزل الله يعني يميلوا بالحكم لم يغيروا الحكم نهائيا لاحظوا حتى بني إسرائيل هؤلاء رغم كل الكوارث لم يغيروا الحكم كلية هي القضية أنهم كانوا يفسدون ويتقبلون الرشاوة ويتقبلون السحت والهدايا في ويلوون عنق النصوص، لكن في الجملة هم كانوا يحكمون بتعليمات التوراة. لكن حتى لا يظن ظان أن في أيامنا هؤلاء ينطبق على هؤلاء، ما لا بالعكس، بنو إسرائيل في هذا كانوا أفضل من هؤلاء الذين يحكمون العالم الإسلامي، لأن لا يوجد قوانين أصلا. رشوة إيش يا رجل؟ لا، الموضوع لا يوجد قانون أصلا في إسلامي، لا يوجد شرع إسلامي أصلا تحكم. هم نحوها جانبا، هم مرتشون. إذا أردت أن تقول مرتشون، نعم، الحكام الذين يحكمون بلاد العالم الإسلامي بأسر بلا استثناء، هؤلاء نعم فيهم من يحكم، ورغم أنهم يحكمون بقوانين وضعية، نعم فيهم المرتشون وفيهم هؤلاء الدجالون الفساق. لا لا وجه للشريعة هنا، لا دخل للشريعة الإسلامية هنا أنك تقول إيه هذا يتقبل السحت ويتقبل الهدايا. هو يحكم أصلا بقانون وضعي، وهذا في قانون الوضع أنه يحكم بما بغير ما أنزل له، هو كافر لأجل هذا، هو مرتد من أجل هذا، أو أنه لا يحكم بما أنزل الله فهو أصلا مناطه أنه كافر أيضا. إذن لا دخل لهذا، هذه مسألة. رغم ذلك انظر إلى الآيات وانظر إلى الزجر العام وآيات، إذن هذه الآيات تنطبق فينا أيضا وفي كل شريعة على فكرة، في كل الملل والنحل اللي هي الإسلامية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، سواء من اليهود أو النصارى أو من المسلمين. ولكن هؤلاء حتى على بقية دينهم، احنا بنحكي إذا كانوا ملتزمين بالتعليمات ولم يحرفوها، نحن نتكلم هنا، هم كانوا مطالبين بهذا بعدم الاعوجاج والانحراف، ونحن أيضا أولى أننا لا ننحرف عن عقيدة ربنا وعن تعليم إسلامنا وعن قرآننا وعن الأمر معروف والنهي عن المنكر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك ما يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، باختصار لن أطيل عليكم في التعليقات، لأن التعليقات موجة وأعتقد الناس تعلم ذلك، ولكن من باب التذكير. قضية الأولى، حملة الردة، حملة ردة كما قال ردة ولا أبا بكر لها. هذه الردة في بلاد الإسلام صفة خاصة. أولا سنعلق على موضوع قصة المطالبة بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، وموضوع أيضا زواج المغير الزواج المسلمة من غير المسلم من الكافر، اللي هي حاجات اسمها إيه؟ معلوم من الدين من الضرورة. هذه أشياء المفروض ألا يناقش فيها مسلم أصلا. رغم ذلك ورأينا فتاوى مفتي تونس، تخيل، هذا علج تونس، هذا هو والسبسي. السبسي هو بينه طبعا كما تعلم الفرق بينه وبين السيسي نقطة، يعني وكلاهما يعني من أعداء الله وأعداء الإسلام. هذا يرى أيضا ما هذه الميراث اللي لك الشرع يقول ذلك، لا هو اجتهاد شرعي. ايش الرجل، ربنا يقول هكذا، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه لا دخل الاجتهاد هنا ولا فقهاء. ولذلك لاحظوا في موضوع الميراث والإرث بصفة خاصة، فصله الله سبحانه وتعالى حتى لم يتركه للنبي صلى الله عليه وسلم. في أوائل سورة النساء ستجدون الربع والنصف والثمن والسدس، كل هذا ستجدونه بالتفصيل. حتى لا والله سبحانه وتعالى ذكر دائما، لاحظوا دائما يذكر أنصبة الضعفاء حتى لا يتوحش هؤلاء اللي هم الأولاد. ولذلك الولد تجد له التعصيب دائما، هو الذي يأخذ في النهاية، لكن تجد النصيب الأوفر الأنصبة اللي هي المذكورة هذه للضعفاء، سواء للأم سواء للأب سواء للزوجة أو للزوج وللبنتين، كل هذا لأنهم ضعفاء ممكن يعني يتآمر عليهم اللي هم الأولاد، فلذلك تجد هذه الأنصبة. وذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. واحد ابحث بقى أنت في الحكمة ويقول لك لماذا الذكر؟ أنا لا دخل لي، سواء أنت اقتنعت بحكمة أو لم تقتنع بالحكمة هذا حكم ربنا. أنت مؤمن؟ أنا بنجدل في إيش؟ أنت مؤمن؟ هذا قال الله تعالى: ما كان لمؤمنين ولا مؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا كان لهم الخيرة من أمرهم. ما كان إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، خلاص. فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا لا يوجد، يجب أن تسلم تسليما، ويجب أن لا يوجد. عارف الذي يجد في صدره حرج ولم يسلم تسليما، هذا ليس بمؤمن كما قال ابن كثير وغيره من العلماء. هذا لا بد بالتسليم. نحن نتناقش في قضية، عارف هذا حوار غريب وعجيب، والمشكلة هم الأعداء الإسلام وخاصة فرع العلمنة في بلاد الإسلام، والذين هم اغتصبوا السلطة في بلادنا من إعلام وحكام، ومن عبارة عن هذه الجيوش المجرمة التي تحميهم، ومن خلال هؤلاء أمريكا والاتحاد الأوروبي وكل هؤلاء يحمونهم. هؤلاء لاحظ يناقشون في ماذا؟ في قضية، في جزء من الشريعة، يعني القضية للذكر مثل حظ الأنثيين، نساوي بين الذكر والأنثى. هذه ليست أول مرة على فكرة، من أيام هذا الهالك المجرم الخبيث المرتد هذا بورقيبة صنيعة الفرنسيس، وهو من هدم الشريعة، وهو أول من تجرأ وجرأ هؤلاء. لذلك ظهرت هذه الأجيال في تونس للأسف الشديد، هذه عقبة بن نافع وغيره، كل هذه صارت أشياء من التاريخ. لكن للأسف الشديد هذه جماهير كثيرة وكبيرة، ولهم يعني هذه هؤلاء التوانسة بصفة خاصة إلا من رحم ربي. هناك ناس من يحبون الدين يحبون الشريعة في الشعب كأي شعب، لكن الغالبة المتنفذة، الغالبية المتنفذة المتحكمة، ومعهم هؤلاء عبارة أيتام وعجائز البيوتات الفرنجة والعلمانية، هؤلاء هم الذين يتصدرون هذا المشهد. هذا السبسي هو الذي تحالف معه الغنوشي، تحالفت معه النهضة، هذا هو الذي جعله يكسب الانتخابات، وجعله هو الذي وصل تحالف معه، وهو عبارة عن مومياء من محنطة في التاريخ الإفساد وطريق للردة، ورغم ذلك جاءوا به. والآن يستعرض عضلاته، نعم لا يوجد قوة لا محمي من الفرنسيس والطليان ومن أمريكان ومن غير ذلك، لا يوجد. قتلوا شباب لما جاءت الثورة، الناس كانت متعطشة بعد هذه الحقبة العلمانية المتوحشة، وكنا نظن بتونس ظن السوء وإن لن تفرز بعد ذلك هؤلاء الشباب. إذا الشباب ما شاء الله متعطشون لدينهم، ماذا فعلوا؟ لم يعطوهم فرصة حتى للتدين بالتدريج هكذا، حتى في باب الدعوة لا، استأصلوهم، حرضوا عليهم، فطردوا الشباب وسحلوا لهم السفر إلى الشام وإلى العراق، حتى صارت معظم ذلك كثير من الشباب، معظم من لجأ من الشباب كانوا ما شاء الله مادة خام، فما بيحب دينه، ولكنهم للأسف الشديد وقعوا في فخ وفي براثن وهذه الدواعش، فمعظمهم أيدوا الدواعش للأسف الشديد، معظم الذين ذهبوا بسبب ماذا؟ بسبب ضغوطات والأمن، صار خلاص يسهل له السفر، يسافر بأي طريقة حتى تكون تتفرغ، تكون تونس عبارة عن يعني عبارة حضانة، بيئة شيطانية لهؤلاء العلمانيين كالسبسي وأفراخ السبسي وهؤلاء. وذلك أنا ما بتعجب، بتتناقش على ماذا؟ كان هل أنتم الذي يتناقش معي الذي يؤمن أن في شريعة إسلامية وفي شيء مثلا لا يعجبه في الشريعة، لكن المشكلة هو أنتم أصلا حتى لو أجبناكم ووافقنا على كلامكم في موضوع للذكر مثل حظ الأنثيين والعياذ بالله الله من ذلك، لو من باب التنزيل هكذا، لو وافقناكم هل أنتم ستؤمنون بهذا الكتاب؟ هل ستحكمون بشريعة الرحمن أم بشريعة ماكرون أم بشريعة هؤلاء الفرنسيس أم بشريعة الأمريكان وترامب وغير ذلك؟ بالطبع لا، لن يحكموا. إذن هذا نوع من العبث. المشكلة العالم الإسلامي يجادل، لاحظ في مصر والأزهر، وكل لك حتى في الأزهر كل لك يوافق والبعض لا يوافق، والبعض يقول طب يجادلون في إيش؟ مسلمات، وهم يريدون ذلك، هدم هذه الرأة. أنت بقول لك أنا بحطم لك اللي هي المعلوم من الدين بالضرورة، أعز ما تملك، أعز شيء تستمسك به بقى مدمره وتدميره كله قابل للمناقشة. ما هي الليبرالية معناها هكذا، الليبرالية وما فوق الليبرالية معناها أن لا شيء مقدس، أي شيء يكون حلال حرام، لا يوجد عندي حلال وحرام، لا يوجد هذا. هو إذن أي شيء يقابل المناقشة، حتى الذات الإلهية، حتى الذات الإلهية نعم أتناقش فيها. طب يا أسود، أم خنيس العلمانية هؤلاء، يا أسود لماذا لا تناقشون الهولوكوست؟ لماذا لا تناقشون هذه المحرقة؟ ها مش كل شيء قابل؟ مش هذه هي الليبرالية؟ لماذا عند المسلمين فقط حلال؟ لأن المسلمين ملطشة مطية، للذكر مثل حظ الأنثى. هاي الله سبحانه كل ذلك، ومن أصدق من الله قيل. هذا الذي يعترض يكفر، لا عذر له، لا يوجد حدود. الذي يعترض ويقول للذكر مثل حظ الأنثى لا، وأن من اجتهادنا واختيارنا، يأتي الزنديق، عندهم زنديق في تونس أيضا، حتى لا أخرج من تونس في موضوع المساواة الزواج أيضا بغير المسلم. ما هو عندك تونس بقى فيها مفرقة الآن العلمانة أيضا مع مصر، كلهم يسمعون، قرأوا جميعا على شيطان واحد. يأتي الزنديق عبد الفتاح مورو الذي فجأة من عدة شهور لبس لبس ممثلين وعمل نفسه فنان، والله رجل مسخرة مسخ. هذا الرجل الذي هو يعني متكلم مفوه، ولكن مفوه سبحانه وإيه يقول تسمع لقوله، هذا من منافق عالم النفاق، هذا المجرم الخبيث يقول هكذا. أمس يقول هكذا في تغريدة أو في تصريح له، يقول هذه حرية شخصية، أعوذ بالله، حرية شخصية لأن المرأة المسلمة تتزوج غير المسلم، حرية شخصية. طب خلينا، طب ما تجعل بابناتك هكذا، ابدأ بابناتك، ابدأ بقريبة من خالتك، عمتك، أولادك أو أولاد أولادك، يعني خلي بنتك هكذا تتزوج واحد نصراني ولا غيره، اجعلها طبقها على نفسك أولا حتى الناس تتأكد أنك يعني ارتدت ردة كاملة، يعني علانية لا تذهب. هذا موضوع فيه حرية شخصية عند المسلمين، ثم بعد ذلك يناقشوننا في هذه المسلمات. الله سبحانه وتعالى موضوع اللي ذكر من مثل هذا حذر إنساني، خلاص نص موجود. المشكلة التلاعب في ماذا؟ التلاعب في زواج المسلمة من المسلم. فيقول لك إيش هنا؟ في زواج المسلمة من المسلم لا يوجد نص صريح في عدم الزواج من أهل الكتاب. يا رجل الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا عبد ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لماذا يا رب؟ شوف إن شاء الله بيجيب لك التعليل. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة ومغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هنا الآية هذه من أجل كلمة مشركين مشركات هذه، فقالوا الأهل الكتاب ليسوا مشركين. إذا قيل المشرك فينطبق على أي كافر بالله العظيم، مشرك كلمة عامة ينطبق عليها أي واحد سواء يؤمن بكتاب أو لا يؤمن بكتاب. سبحان الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، أليس هذا إشراكان؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله، أليس هذا شركا؟ وما ليش يعني يكون إيش يعني الشرك؟ يعني هم يفكروا الشرك يعني اللي بيعبد الأصنام فقط، ها هتصير كلمة عامة. والآية هنا عامة بالنسبة للرجل، يعني الرجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني الرجل المسلم لا ينكح المشركة أيا كانت مشركة، نص عام. لكن واحد يقول لي طيب ما هو بس الإسلام أباح للمرأة للرجل أن ينكح يتزوج المرأة الكتابية، ما هو فيه موجود وأنت بتقول لي هو النص بتكون نص عام. نقول نعم، هذا نص استثناء من النص العام، يعني تقييد للنص العام أو استثناء من النص العام، لن نقول من منسوخ، لكن استثناء من النص العام اللي هو في سورة المائدة والمحصنات من المؤمنات من أهل من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات، هؤلاء إذن أباح الله الزواج من المحصنات من أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان. إذن المحصنة من أهل الكتاب مستثناة بالنص، إذن هي مشركة ولكن استثناها القرآن الكريم في آية أخرى. إذن الإسلام يعمم ويخصص هو في نفس النص. خصص ماذا؟ استثنى ماذا؟ استثنى زواج الرجل المسلم من المحصنة من أهل الكتاب مع الشروط والقيود. طبعا ما لا نقول اللي في محصنة في أيامنا هذه المسألة المحصنة هذه فيها شك وكلام كبير، والعلماء قديما كانوا يشكون في قصة الإحصان، هل الإحصان يعني تحصن فرجها هذه وإنها لا تتعرض، وإلا لا أريد أن أدخل في موضوع خطير الآن في موضوع هل يوجد فيه إحصان فعلا يعني فيرجن يعني بمعنى. فعلى أي حال فهذا هو الاستثناء من النص العام في آية المائدة. طب وعندك في طب ما هو الآية نفسها اللي الشاهد المشكلة اللي الدنيا قامت من أجلها، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين أي لا تنكحوا أبناءكم المؤمنين لهؤلاء، لا تعطوا بناتكم لهؤلاء المشركين، يعني لا تزوجوا بناتكم للمشركين حتى يؤمنوا. ولا أمة ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إذن هذا النص لا يوجد له ناسخ ولا مقيد مثل موضوع النساء لزواج الرجل المسلم من المرأة الكتابية، لكن في النص في نفس الآية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. إذن هذا لا يوجد فيه استثناء، لا يوجد ان واحد ان الشريعه اباحت في لا في القران ولا في السنه ولا اي شيء ان المراه المسلمه تتزوج غير مسلم، بل على العكس منذ لدن الرسول صلى الله عليه وسلم. انا لا نريد ان نطيل عليكم في الاحاديث، واجمع بالاجماع اجماع من الصحابه ومتابعيهم اجماع ولا ينقض الاجماع حتى الاجماع لا ينقض اجماع، يعني الإجماع لا ينقض إجماع، هو خلاص الإجماع الأول وانتهى. الإجماع منعقد، وهذه الآيات واضحات. هاتوا لنا مرة في تاريخ الإسلام والمسلمين، في تاريخ ممالك الإسلام والمسلمين، أن امرأة مسلمة تزوجت نصرانيا أو يهوديا أو كافرا، هاتوا وأقرها العلماء. هاتوا لنا حادثة مثلا، هذا لم يحدث إلا في أيامنا هذه، مثل حدث منذ أسبوعين أو هذا الشهر في لبنان، واحدة شيعية تزوجت نصرانيا مارونيا ولا ايش، وعقد عليهم في كنيسه، واحد المراجع الشيعيه وافقوا. طب وما دخل الاسلام بالشيعة؟ هو انا بنتكلم على الاسلام، نتكلم روح ذهبهم الى يعني ما هو الجديد؟ واحد ماروني او نصراني تزوج شيعيه، كلاهما وان واي على طول ان شاء الله. فهذه ما دخلي انا، انا بتكلم نفترض ان مسلمه سنيه تزوجت نصرانيه، هل هذا لا يجوز؟ وافسخ العقد في الحال ويؤدبون. طب نفترض خلفت الاولاد، هؤلاء لا يحسبون على اب ولا جي، هم يحسبون على امهم، ينادون باسم امهم هكذا، لا ناخذ هذا لا يجوز شرعا، جريمه في الشريعه، عدوان لا يوجد في تاريخ الاسلام والمسلم. انا ناقش تقول ناقش جادي واحد علماني، واحد اسمه خالد منتصر، مجرم مرتد يعني شوف كلمه رده هذه يعني قليله عليهم، يعني هؤلاء العلمانيين خاصه في مصر وتونس وبعض الدول العربيه، هذه كلمه رده قليله. هؤلاء من الخسة والخساسة والتخسيس والإجرام لا تخيلوا، قاموس اللغة لا ينفع منهم، القانون قاموس الشتم والازدراء ده هذا عبارة عن قلة معهم. هؤلاء هم الذين يتبنون هذه الآراء. يا رجل أنت أصلا معادل الإسلام ومعادل الشريعة، ويأتون إلى شيخ مرتزق يقتاد بالدين والشريعة يقعد ينبش لك في آية هنا وهذه لم تذكر، ومع تعريف المشرك، والمشرك يختلف عن أهل الكتاب، والكتاب ليس مشركا. يا رجل المشرك كل هؤلاء، المشرك الكافر، إذا قيل المشرك وإذا قيل الكافر هذه الآيات فيها عموم وخصوص. لو قيل المشرك هو أهل الكتاب في نفس الوقت وإذا في تفصيل، والمشرك ربما يقصد به اللي هم عبدة الأوثان في ذلك، لا إذا جئوا في آية واحدة مثلا ها، ولكن إذا قيل المشرك فقط يشمل الجميع، وإذا قيل أهل الكتاب فهم أهل الكتاب المعروفون اللي هم اليهود والنصارى، فهم مشركون أيضا، لكن لهم تخصيص معين استثناءهم الله سبحانه وتعالى بسبب حالات معينة، أنهم يتفقون مع المسلمين في الآخرة، يعني يتفقون في يوم آخر، ويتفقون في جنة، ويتفقون في النار، ويتفقون في الأنبياء وفي سماء، رغم أنهم من أهل النار، رغم أنهم لكن يتفقون، والله سبحانه وتعالى رحمة بعباده جعل في تعاون معهم، جعل في ان هم يجوز الزواج منهم واكل ذبائحهم وهكذا. هذه شيء خاص من الله، منحه من الله، هديه من الله للمؤمنين، وليس معناها انهم ليسوا مشركين، والا لما يعذبهم؟ يعني قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. اذا لماذا هم مشركون فعلا كالمشركين، ولكن ليس لهم كتاب، لم يكن للمشركين مثل كفار قريش كتاب، لكن هؤلاء لهم كتاب ولهم انبياء ولكن حرفوا، فلذلك عاملهم بهذا الاعتبار، لكنهم في الحقيقه مشركون. بعدين نقول لهم لماذا تتمحكون في الإسلام؟ ما تروح يا أخي زوج ابنتك لنصراني ليهودي لبوذي لهندوسي، انت ما دخلي أنا بالموضوع، هو انت لا علاقة. لاحظ أن يتبنون هذه الأراء هم من أعداء الإسلام. هو فين الشريعة التي تحكم مصر مثلا؟ أين الشريعة التي تحكم بلاد المسلمين أصلا؟ لا، أنت بتتكلمني في قضية، وأنت فاكر هؤلاء إذا انتهيت من شبهة يعني ما شاء الله سيدخلون في دين الله أفواجا، سيأتيك بعشرات ومئات الشعب، هم يتناسلون شبها عارف كالذر بيتناسل بهذه، انت في الذباب أكثر الحشرات بتنتشر بسهولة، هؤلاء مثل هؤلاء مثل هؤلاء مثل الذر مثل النمل مثل الذباب، يتناسلون شبهة، تخلصوا الشبهة دي يعطيك شبهة أخرى، هؤلاء ليسوا مؤمنين أصلا. ولذلك المشكلة لكنك بتعامل هؤلاء بتدليل، كله أنت علماني، هو بيفتكر علماني هذه كما قلت لكم قديما، بيفتكر علماني كأنك يعني وسام شرف، ولك علماني عمله، لا قوله انت كافر يعني علماني يعني مرتد، علماني يعني دين يعني نظام جديد، إذا كنت تعتقد ذلك وتعلم معنى العلمانية. وإلا في بعض الناس يفكر العلمانية هذه يعني ليس معنى أكل بيأكلوه ولا دواء، هو بيعتبرين العلمانية هذه يعني شيء جميل، يعني هو جاهل هذا، أما يتكلم على الذين ينظرون لها والذين يدافعون عنها والذين يحاربونها، هؤلاء يريدون علمنة الإسلام ويريدون تنحية الإسلام، هؤلاء محاربون، هؤلاء لا تقول لك أنا علماني، هؤلاء الذين يسمون مفكرين هؤلاء أنت مرتد، حكمك في مصطلح الشرع لك هكذا، ولذلك أنت تشكك في الشريعة. سبحان الله، يشككون ويزدرون ويستهزئون بالإسلام والمسلمين والشريعة، ثم يقول لك الإسلام يعني سوى بين الذكر والأنثى، طب وهي قوانينكم أصلا بتحكم بالإسلام، ما دخل الإسلام في الذكر والأنثى؟ ميز الذكر عن الأنثى، أنا لا أريد أن أقول لكم ماذا كانت في قوانين الغرب في عندهم في العهد القديم وماذا كانوا ينظرون إلى الأنثى، لا أريد أنا حتى لا أطيل الخطبة، الموضوع أنا لا لا لا يهمني هذا، أنا عندي نص ربي أستمسك به ولو مت ولو كنت وحدك ولو فعلوا معك الأفاعيل، هذا هو إن ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص فموتوا بغيظكم، روح عاود تريد تزوج بنتك زوجها أنت افعل ما تشاء، وهذا يريد أن يساوي بين الذكر والأنثى، افعلوها أنتم، ما دخلي أنا، افعلوها ليست باسم الإسلام ولا تتمحكوا باسم الإسلام. المشكلة في فقهاء الضلالة وفقهاء وشيوخ الإجرام، هؤلاء واحد يصمت والتاني يسكت والآخر يقول لك ربما فيها كلام وربما حاجة شخصية، بقى هذا الإسلام خلاص صار مسألة شخصية، الدين والعقيدة هذه صارت مسألة شخصية، إذا كان عندهم يحمون معتقداتهم الباطلة بعدم الحديث معها فيها مثل الهولوكوست وغيرها، يقول لك ممنوع المناقشة ممنوع. طب اشمعنى يعني لماذا؟ أين الحرية الشخصية هو؟ أين حرية التفكير؟ أين حرية التأريخ؟ أين حرية أنك تناقش المسائل العلمية؟ ممنوع، لكن في الدين في العقيدة في هذا دور الإسلام والمسلمين. فالله سبحانه وتعالى يختبرنا بهؤلاء المجرمين وهذه الحملات، وهذه الحملات لا تنسوا حتى أختم في النهاية، هذه الحملة لها علاقة بما يحدث الآن في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أو الأمس، وزارة الخارجية الأمريكية نزل تقرير، لاحظوا كل هذا مع بعض سياق واحد، قال أدان دول بيدين آل سعود طبعا كالعادة، ولكن ليته يدينهم لأنهم يعذبون ويعدمون ويقتلون شباب السنة في السعودية في أرض الحرمين، لكن لا يدينهم في ماذا؟ لأنهم لاحظ يضيقونه ولا يمنحوا لا يسمحون بأن الرجل المرأة غير المسلمة تتزوج غير المسلم. هكذا يكون وزير الخارجية، قال يقول وزير خارجية أمريكا يقول هكذا إن لا يسمحون ولا يجيزون أن المسلمة تتزوج بغير المسلم، لا يوجد حرية، وأنهم يضيقون ويحاربون الشيعة هناك في السعودية. لا، لم يذكر السنة الذين يكتوون للنهار والذين في الحائر والذين في سجون آل سعود مكتظة بهم، ولا هؤلاء الإعدامات التي يقتلون بها لم يتكلم عن السنة، تكلم عن الشيعة في البحرين وتكلم عن في دول الخليج وتكلم فقط لماذا زواج الذكر. البص لاحظ أن يابد تغيير هذه المنظومة وتغيير عقيدة المسلمين، ما أريكم إلا ما أرى، هكذا يريد تريد أمريكا، هكذا يريد فرعين الجدود. وهؤلاء كما نقول نرجع مرة أخرى كل هذا السياق مع إعلان البنت اللبنانية التي تزوجت الشيعية هذه من من من نصراني، كل هذا وقت واحد معقولة؟ قرأوا جميع الأشطان واحد هكذا، ثم آخر الحوادث حادثة الأسبوع الماضي وقارنها بحادثة أمس وحادثة الأسبوع الماضي في فيرجينيا. من الذي ارتكب الحادث؟ هذا واحد نازي أمريكي علج نصراني من يعني تربية حانات وحارات لا يعرف أباءه. نحن الحمد لله نعرف أباءنا السبعة والسبعة، ممكن توصل سلسلة كبيرة، هم أكثر واحد يعمل له سرنيم يعمل لقب. هؤلاء الذين لا يعرفون أباءهم ولا أجدادهم، هذا عامل لك صورة نازي وصورة أولى حاطت صورة بشار الأسد أو علم السوريا. تخيل هذا أمريكي، لا تحصل أنه مثلا سوري أمريكي من أصل سوري، لا لا هو أمريكي أمريكي من السلالة، هذه السلالة المعادية للإسلام. نازي بيشجع حاطط صورة هتلر وصورة بشار وقل لك لأنهم يقتل المسلمين هذا بطل. حتى زعيم الجماعة الإرهابية المشهورة كولكوكس لها هذه الكلان، هذا أو ديفيد ديوك هكذا يقول أنه هو بيحيي الرئيس البطل بشار الأسد يقتل المسلمين. هذا في تغريدات علنية، وتويتر لا تحذفه، فيسبوك لا يحذفه، وهؤلاء لا يتعلم، هؤلاء رهبون بيحرضون على القتل فعلا. بالعكس، بل قالوا في تقرير أخير علنية وفي وسائل الإعلام الأمريكية قالوا يجب ضرب المسلمين بالكيماوي، بيقول لك بيقول ضرب المسلمين ايه؟ بيحرضوا بشار ان يضرب المسلمين بالكيماوي علنية. لكن لو أن خطيبا مسلما في برنامج حتى يتيم يتكلم عن الشعر وقال بيت شعري هكذا يفهم بأي شيء يحملوه، همزة تقول لك قانون إرهاب ومجلس الأمن ويجمدوا أمواله ويحاربونه هكذا، هؤلاء يحرضون هؤلاء. تخيلوا ترامب يوميها هذا الولد الذي قتل ودهس الناس في الشارع في المنطقة سوق شهير في فيرجينيا، هذا ماذا فعل؟ هذا الذي بيحيي هذا قبلها هو عامل صوره وأمريكا تعرف والمخابرات عارفة أنه هو بيعمل هكذا، قام ودهس وقتل من قتل ولم يصم بالإرهاب، وترامب رفض أن يصمه بالإرهاب وساوى بين الضحية والجلاد، يعني مع أن هؤلاء الذين دهسهم هم الذين يعترضون على هؤلاء اليمينيين أو ما يسمى النصارى اليمينيين المتشددين هؤلاء الإرهابيين المجرمين الخبثاء. لماذا؟ هل سيدين ترامب من؟ أوصلوه إلى سدة الحب؟ هؤلاء هم هذه تربيته، هو مثلهم يا جماعة، هو ترامب هذا هو مثل هؤلاء النازيين الجدد، هو مثلهم تماما. ولذلك لا تتعجب وذلك، لكن لما تحدث أحداث مثل ما حدث أمس في أسبانيا، أنا لا أريد أن أعلق على الموضوع بالمعنى لأن مللنا يا أخي، واحد داعشي قام ودعس الناس في ميدان عام. طب الداعشي هذا أنتم تعرفونه من قبل، قبلها بيوم دعسوا في أسبانيا قتلوا أحد الأشخاص قالوا مشتبه به ولم يعلقوا على الموضوع، كان قبلها بيوم واحد هو الشرطة الأسبانية قالت ذلك. ثم بعد ذلك لما حدثت الحادثة أمس في برشلونة في إقليم أكاتالونيا، لما حدث منطقة السوق هذه أو منطقة التجارية هذه، في لما حدث قالوا إن الحدث أمس اللي هو قتل فيه واحد مشتبه به له علاقة بالحادث اليوم. ألا يعني انتم كنتم عارفين؟ طب ولماذا تركتم الأمور؟ طب ولو أنتم رحتم ضربتم واحد قتلتموه في هكذا في أمس، طب لماذا تركتم السوق والشاحنة تدخل؟ لماذا تصرون على أن فان تدخل، سيارة كبيرة تدخل في مثل هذه الأماكن؟ وهذا مثل ما حدث أيضا في فرنسا وحدث في إيطاليا ويحدث دائما، يتركون. لماذا تتركون هذه في أماكن المكتظة وفيها سياحة وفيها وأنتم عندكم تجارب كمريرة؟ لماذا تتركون هؤلاء وعندهم هؤلاء مراقبون لا تحسب انهم يعرفونهم؟ انا هو انت انتم يعني في تواطؤ، يعني في انكم تمررون من اجل هذا، يعني لماذا تفعلون ذلك؟ ولذلك انتم هذه تدينكم، ولذلك راحوا عملوا راحوا قتلوا خمسه امس، قتلوا خمسه في شقه ما لا علاقه لها بالموضوع. قال لك من باب اصلي محتمل ارهاب، محتمل على طريقه السيسي ارهاب محتمل. يا عم هل هم هؤلاء لهم علاقه بالحادثه؟ لا، ليس لهم علاقه بالحادثه، ارهاب محتمل. طب لماذا تقتلوا؟ طب ما تقبض عليهم. هذا الذي يحدث. قلنا لكم داعش افلست، دمرت بلاد المسلمين وقتلت المسلمين، خربت العراق وجعلته يعني سلمته لقمة للرافض وخسرت الموصل وخلاص انتهى وخسر كل شيء، والآن أرق على وشك الانتهاء. فهي لم تعد إلا هذه الذئاب المنفردة أو بعض الشباب الذين عمل لهم ما يسمى غسيل مخاخ. وما عدا موضوع إيش البطولة والقوة؟ واحد داهم بسيارة، يعني إيش يعني؟ ما هو الإعداد العسكري والتكتيك وما كان زحمة وتقتل ناس يعني أبرياء وناس في الشارع، يعني ما هي يعني ما هي البطولة؟ سبحان الله، المسلمون في كل العالم في بلاد المسلمين مطاردون والآن يقتلون ويسجنون، وحتى الذي يفر من أتون المعارك والمحارب الحروب سواء في سوريا أو في العراق أو حتى في مصر وغيره البلاد هذه، فهنا يأتي إلى أوروبا حتى يلتقط أنفسه، فيأتي هؤلاء الدواعش خربوها هناك ويريدون أن يخربوها على البقية. طب أين الناس تذهب؟ يعني أنت بتروح تحرق الأماكن، يعني هذه في إقليم كتالونيا معظم كتلة كبيرة من المسلمين تعيش هناك في نفس المنطقة من المغاربة بصفة خاصة. طب أنتم بتخربونها، بتخربونها على الناس، أين يذهبون؟ يعني ما شاء الله عندكم المن والسلوى، عندكم الأمن والأمان، وعندكم الشريعة تحكم هناك في أرض المغرب مثلا أو في بلاد المسلمين، يعني أنتم خربتها هناك بتخربونها على بقية المسلمين في هنا وهناك. هذا شيء يعني، ولكن من وراء هؤلاء؟ مثل ما حدث في بريطانيا من قبل، الولد الليبي هذا الذي فعل وفجر هناك في مانشستر كانوا يعرفونه وعارفينه ويراقبونه ومبلغ عنه وكل شيء، تركوه حتى فعل. وهناك في فرنسا نفس القصة، حتى الذي قام أمام مانشستر وأمام المناطق اللي أقصد هنا في لندن عند البريدج هذا، فماذا كانوا يعرفونهم وعندهم ومراقبون، يعني كانوا بيمهلوا كله افعل شيء خلينا الحكومات تولع. ما هو الحكومات تريد ميزانية وتريد الحرب، وهم لا يريدون تهدئة، لابد ان الرأي العام ينشغل مثل ما يحدث الآن في أمريكا. ترامب عمل لك شغلك الرأي العام بإيه؟ بهذا اللعبة، لعبة توم وجيري بتاع كوريا الشمالية، واحد مجنون يطلع لك صاروخين بتطلعوا لك والدنيا وسنضرب، وانا والله يا جماعة انا بشعر انهم كأنهم متفقين، كأن كوريا الشمالية كأنهم في اتفاق بينهم. كبر ضخم الموضوع شوية حتى نخوف الشعب الامريكي ونخوف العالم كلها، ونعم والتاني يروح لهذا سيضرب الذي لو انتم تتخيلوا ان امريكا ستضرب كوريا الشماليه، يبقى اذا تتخيل ان امريكا ستضرب الاسكا او تضرب واشنطن، والذي يظن ان امريكا ستضرب ايران ايضا اقولها واكررها فانه واهم، وان امريكا معناها ستضرب نيويورك. لو ضربت امريكا نيويورك اذا ستضرب ايران وستضرب كوريا الشماليه، يضحكون علينا العاب هكذا اعلام يضحكون علينا، لكن هم جدون فقط في ضرب المسلمين السنه. نسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك ابن عمائك، نوصينا بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ونسينا، وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم عليك بتوغيث العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم آمين، اللهم آمين، وأقم الصلاة.